بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل، لازلنا في الاسم الموصول، ولازلنا في النوع الثاني من الاسم الموصول، هو النص، هو ماذا؟ المشترك. وانتهينا من ال تكون اسما موصولا متى؟ إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول. فاسم الفاعل في الجملة أو في المعنى يكون جملة إيش؟ في المعنى جملة فعلية، فسرها بجملة فعلية. الضارب أي الذي ضرب. واسم المفعول كذلك جملة فعلية، مضروب تفسره بالذي ضرب. هذا من حيث المعنى، أما من حيث النطق فإنك تنطق به إيش؟ اسما، تنطق به اسما. طيب، والسارق والسارقة من هذا الباب عند من؟ يعني والذي سرق والتي سرقت. لماذا؟ لأن ال دخلت على اسم الفاعل. والزانية والزاني كذلك التي زنت والذي زنى، فهنا ال موصولة، اسم موصول دخلت على اسم الفاعل. فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من هذا الباب الذي قتل والذي قتل. فاسم الفاعل يرفع ايش؟ ضميرا مستترا في محل رفع فاعل، واسم المفعول يرفع ضميرا مستترا في محل رفع نائب فاعل. طيب، قال رحمه الله تعالى: واما ذو فخاصه بلغه طي، تقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو قمنا. واما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما الاستفهامية نحو ماذا ينفقون، أو من الاستفهامية نحو من ذا جاءك، وألا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما نحو ماذا صنعت، إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا. يقول: وأما ذو وهي من المشترك، من المشترك تطلق على المفرد وإيش؟ والمثنى والجمع، المذكر منه والمؤنث. قال: وأما ذو فخاصة بلغة طي. إذن هذه ذو تكون اسما موصولا، تطلق على المفرد، تطلق على المثنى، تطلق على الجمع، تطلق على المؤنث أو المذكر في لغة طي، وهي قبيلة من قبائل اليمن. طي إما بالهمز أو بدون همز. قال: وأما ذو فخاصة بلغة طي. إذن هذه اسم موصول عند من؟ عند الطائيين، هذه القبيلة من قبائل اليمن. وإلا قد مر معنا ذو، ها ذو من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. أما هنا فهي اسم موصول في لغة من؟ خاصة، في لغة طي، خاصة بهذه القبيلة، فيستخدمون ذو اسما موصولا يطلقونه على المفرد والمثنى والجمع، المذكر من ذلك والمؤنث. قال: تقول جاءني ذو قام، أي جاءني الذي قام، وذو قامت أي التي قامت، وذو قاما أي اللذان قاما، وذو قامتا أي اللتان قامتا، وذو قاموا أي الذين قاموا، وذو قمنا أي اللاتي قمنا. فاستعمل ذو، نعم، اسما موصولا، هذه القبيلة تستعمل ذو اسما موصولا. وانظر إلى ذو ملازم، ليش ملازم؟ للبناء، مبني ذو مبني على السكون وملازم لإيش؟ الإفراد في كل الجمل، ملازم للإفراد وإيش؟ ملازم التذكير للتأنيث، تذكير. إذن هذه ذو في لغة طي مبنية ملازمة للإفراد، ملازمة للتذكير، استخدمتها مع مفرد أو مؤنث أو مثنى أو جمع من الذكور أو من النساء. طيب ها هكذا مبنية، تقول رأيت ذو قام أي رأيت الذي قام. طيب ومررت بذو قام، هذا قول الجمهور، ومررت بذو قام أي بالذي قام. طيب الإعراب الآن، كأني ذو قام حتى أسامة، أيوة، والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعولا به، ذو اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل، قام فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ذو. وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والعائد هو الضمير المستتر في قام. وذو قامت، هات سريعا، بمعنى التي في محل رفع قامت، فتح وتاء التأنيث الساكنة، والضم والفاعل تقديره هي، يعود على ذو. وجملة الصلة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهكذا في ذو قام، لكن هنا الضمير أو الفاعل موجود وهو ألف الاثنين، وهكذا في قامتا ألف الاثنين وهو إيش؟ هو الفاعل وهو العائد، هو الفاعل وهو العائد، قاما وقامتا. أما التاء في قامتا إيش؟ علامة على التأنيث. وذو قاموا أين الفاعل؟ الواو وهو العائد. وذو قمنا أين الفاعل؟ نون وهي إيش؟ العائد. ها ايش ذي؟ هكذا بس هنا ملازمه للياء. هو في بعض طي يجعلونها مثل ذو التي هي من الاسماء الخمسه، يعني في الرفع واو بالواو رفعا، وبالالف نصبا، وبالياء جرا، لكن هذه لغة قليلة. أما الجمهور فما تقدم من أنها ملازمة للبناء والإفراد والتذكير. طيب قال شاعرهم، شاعر من؟ طيب عندكم موجود ذا؟ هذا من عندي. طيب قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. عند من؟ يعطينا الإعراب، يعطينا يخرج لنا الشواهد، اشتغل. ايوه سهل. فان الماء سهل، فان الماء هذا محمد حرف نصب توكيد، ان الماء ماء اسم ان منصوب عن صفة الظهر على اخره، فان الماء ماء ابي، خبر ان مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على اخره، وهو مضاف ابي مضاف إليه، الآن عندك مضاف إليه مجرور بي، أيوة أبي الكسرة أبي، لا تذكر أبي أبي أبي، ها بكسر كسرة إيش؟ كسرة مقدرة منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة المناسبة التي هي الياء، ياء المتكلم، وياء المتكلم وهو مضاف وياء المتكلم ايش مضاف اليه. وجدي فان الماء ماء ابي وجدي الواو حرف عطف وجدي معطوف على من على ابي ومعطوف على المجرور مجرور وعلامه جره ايضا كسره مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه وهو مضاف الياء مضاف اليه. وبئري ذو حفرت وذو طويت ايوه الواو حرف عطف بئري معطوف على ايش خليك خليها جمله احسن لك مستغله ايوه احسنت. وبئري بئري مبتدا مرفوع علامه رفعه ضم مقدمه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه وهو مضاف الياء يا متكلم مضاف اليه هذا المبتدا. ذو حفرت ذو اسم موصول بمعنى حفرت ما دام في تاء حفرت التي يعني او نقول لانها بئر بئر في في في المعنى ايش مؤنثه لا لا خلينا من التاء البئر نعود على البئر البئر مؤنثه في المعنى فتقول ذو اسم موصول بمعنى التي مبني على السكون في محل رفع خبر خبر مبتدا بئري. طيب حفرت حفرت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل تاء في محل رفع فاعل. طيب جملة الصلة جملة الصلة لا محل لها من الإعراب أين العائد لا إيش العائد على ذو لا لأن ذو بمعنى التي وبئر التي حفرت لا بد يكون هناك عائد يعود على ذو. هذا التاء فاعل لأن معك الآن قد يكون إيش قد يكون محذوف إيش تقول وبئر الذي حفرته أو التي عفوا ما دام هي مؤنث وبئر التي حفرتها وبئر التي حفرتها فالعائد محذوف والعائد المحذوف هذا كثير في الاسم الموصول هذا يكثر في الاسم الموصول حذف العائد قد مر معنا وسيأتي معنا أيضا. طيب وذو طويت الواو حرف عطف وذو معطوف على على ذو الأولى والمعطوف على المرفوع إيش مرفوع يعني ماذا معطوف على نقول مبني في محل إيش في محل رفع أنه معطوف على ذو. وطويت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل وتاء في محل رفع فاعل. وجملة الصلة لا محل لها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد طويتها وبئري ذو حفرت وذو طويت وبئري التي حفرتها والتي طويتها. إذن الشاهد إيش هذا الشاعر طي استخدم ذو اسما اسما موصولا بمعنى التي وسمع من بعضهم وذو في السماء عرشه عند من وذو في السماء عفوا ايش نقول لا وذو في السماء عرشه هكذا قالوا لا وذو في السماء عرشه لا نقول صلة تفيد التأكيد مثل لا أقسم بهذا البلد أيوة وذو حرف قسم وذو اسم موصول بمعنى بمعنى الذي في محل الجر بحرف القسم الواو. طيب وذو في السماء عرشه جار مجرور خبر مقدم في السماء عرشه ابتدا مؤخر. وجملة الصلة نعم عرشه عرش مضاف والهاء مضاف إليه. وفي السماء عرشه جملة الصلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الشاهد الشاهد إيش ذو استخدمت هنا اسما موصولا يعني لا والذي إيش في السماء عرشه ايش العائد الهاء والذي في السماء عرشه، هل ها عائدة على ذو؟ طيب هذه شواهد. قال رحمه الله تعالى: وأما ذا فشرط كونها موصولا. طيب الآن هذا الحرف أو الأداة الأخيرة أو الاسم الموصول الأخير من المشترك، قال: وأما ذا فشرط كونها موصولا. نحن قد مر معنا ذا، إيش مر معنا ذا في ها في الأسماء الخمسة إذا كان منصوبا؟ طيب وإيش في اسم الإشارة، لكن ما تعلقه باسم الإشارة يعني أقرب، يعني الشبه باسم الإشارة أقرب. قال: وأما ذا فشرط كونها موصولا، إذن هي تستعمل اسم إشارة، تستعمل اسم إشارة يعني على أساس أنها مبنية هنا ومبنية هناك. ذا اسم إشارة قد مر معنا أنه إيش مبني. طيب جاء هذا ورأيت هذا ومررت إيش بهذا، أو جاء ذا نترك الهاء، جاء ذا ورأيت ذا ومررت إيش بذا، فهي تستعمل اسم إشارة. وهنا تستعمل ماذا؟ اسم، تستعمل اسم موصول لكن بشرطين. الشرط الأول أن تتقدمها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، هذا الشرط الأول، أن تتقدمها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. إذا أن تتقدمها لا ما ولا من الاستفهامية فإنها اسم إشارة، إذا لم يتقدمها الاستفهام بما ولا بمن فإنها اسم إشارة. والشرط الثاني أن تكون كلمة مستقلة بعد ما أو بعد من، مني ذا سنتم، أن تكون كلمة مستقلة، كلمة مستقلة بعد ما وبعد من. فإذا كانت غير مستقلة يعني كانت جزءا، كانت جزءا من كلمة، فهنا تعتبر ملغاة، تعتبر إيش ملغاة، بحيث تكون مع ما أو مع من كالكلمة، أو تكون مع من ومع ما كلمة إيش واحدة، فصارت جزءا من كلمة، لأنها صارت مع ما ومع من كلمة واحدة، صارت جزءا من كلمة، إذن ملغاة. حتى تعمل وتكون اسما موصولا لابد أن تكون ذا كلمة إيش مستقلة، بمعنى معنى الذي، بمعنى الذي. فإن لم تكن كلمة مستقلة وركبت مع ما أو مع من كلمة ككلمة واحدة، فهنا ذا ما هي الآن بمعنى الذي، هي جزء من إيش، هي جزء من كلمة، فتكون ملغاة. إذن هذان شرطان، حتى تكون ذا اسما موصولا لا بد أن يتقدمها إيش ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. إذا لم تتقدمها لا ما ولا من، لم يتقدمها استفهام بما ومن، فإنها تعتبر اسم إيش، اسم إشارة. طيب والشرط الثاني أن تكون ذا كلمة مستقلة بمعنى الذي، بمعنى الذي. فإذا لم تكن كلمة مستقلة بأن كانت جزءا مع ما أو مع من فصارت كلمة واحدة، فهنا تعتبر ملغاة ولا تكون اسما إيش موصولا. هذان الشرطان واضحة. طيب الآن نقرأ. قال: وأما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، نحو ماذا ينفقون. لأن ماذا ينفقون، شوف الإعراب كيف، ما الذي ينفقونه، ما الذي ينفقونه، هكذا التقدير، فتكون ما استفهامية صح، تعربها في محل رفع مبتدأ، ما استفهامية في محل رفع مبتدأ، اسم استفهام في محل رفع مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ذا ها اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع ايش خبر مبتدأ، خلاص إذا أعملنا صارت يعني ذا اسما موصولا تقدمها ما استفهامية تعرب ما الاستفهامية مبتدأ وتعرب ذا إيش تعرب ذا إيش خبرا. الآن تأتي الجملة جملة الصلة ينفقون إيش فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو إيش فاعل وجملة الصلة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب أين العائد محذوف تقديره ينفقونه. طيب إذن هنا قدرنا يعني أن شوف تقدم تقدمت هامان الاستفهامية وذا هنا في يعني ماذا المتكلم ذا هنا إيش يكون كلمة مستقلة بمعنى معنى الذي. هل يصح أن نجعل ذا جزءا من كلمة ونعتبر ماذا كلها كلمة واحدة؟ ها يعني خارج القرآن يصح مثلا ماذا ينفقون ماذا ينفقون فتقدر ماذا كلها كلمة واحدة فتقول ماذا اسم ايش كله اسم ايش اسم استفهام كله اسم استفهام ماذا اسم استفهام في محل ايش احسن في محل نصب مفعولا به ينفقون ايش في التقدير ينفقون ينفقون ماذا بس العرب ما يجعلون الاسم الاستفهام الا في ايش الا في الصدارة لكن نحن في لغتنا الدارجة ينفقون ماذا عندنا يصح لكن عند العرب لا ما يصح هذا الكلام ماذا ايش ينفقون اذن ماذا ايش موقعها في محل نصب مفعولا به وينفقون فعل وفاعل. شوف الان نحن جعلنا ذا كلمة غير مستقلة ركبناها مع ما تركيب ايش كلمة واحدة فصارت ذا ليست اسما موصولا وانما تقول ماذا كلها اسم ايش اسم استفهام. ايش موقع الاعرابي شوف ايش موقع الاعرابي ماذا ينفقون ينفقون ماذا يعني في محل نصب مفعولا به. قال او من الاستفهامية او تتقدمها او يتقدم عليها من إيه؟ عليها ذا من الاستفهامية نحو من ذا جاءك من ذا جاءك فتقول من هنا ايش اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ذا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع خبر جاءك فعل نعم فعل ماضي والفاعل ضمير تقديره هو والكاف في محل نصب مفعولا به والعائد الضمير هو يعود على ذا وجملة الصلة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هنا أنت إيش الآن قدرت هذا كله يعود على المتكلم إيش قدر ذا كلمة مستقلة ولا جزء من كلمة كلمة مستقلة فكانت ذا إيش اسما موصولا لا أنت ما تقدر ذا كلمة مستقلة تجعل من ذا كلمة واحدة ها تقول من ذا إيش اسم استفهام في محل رفع ها من ذا في محل رفع مبتدا من ذا اسم استفهام في محل رفع مبتدا جاءك جملة فعلية في محل رفع ايش خبر من ذا الان من ذا اسم استفهام كله نعم في محل رفع مبتدا وجاءك الجملة الفعلية في محل رفع ايش خبر. اذن هذا راجع المتكلم ولهذا كيف تعرف الالغاء الان قال والا تكون ذا الشرط الثاني وألا تكون ذا ملغى إيش معنى ملغى فسرها ما بعدها شوف صلح بين قوسين ما هو الإلغاء بأن يقدر تركيبها مع ما يعني اسما واحدا أو كلمة واحدة بأن يقدر تركيبها مع ما ماذا يعني تصير اسما واحدا أو كلمة واحدة لم يذكر من لم يذكر من نعم وجود في خلاف لكن نحن نمشي على هذا سواء كان قدرناها نقدر تركيبها مع ما أو نقدر تركيبها مع من نمشي على هذا ولا سكت المصنف رحمه الله تعالى. كأن لها شأن آخر، لا، نجعل الشأن شأنا واحدا، نجعلهما بابا واحدا، ونقول أنت ألا تكون ذا ملغاة. كيف تكون ذا ملغاة؟ بأن تقدر مع ما ومع من ها تركب إيش ماذا اسما واحدا أو كلمة واحدة. هذا الإلغاء. الإلغاء راجع إلى من؟ إلى قصدي المتكلم، راجع إلى قصدي المتكلم. فقد تجعلها أي ذا كلمة مستقلة بمعنى الذي، وقد تجعلها جزء من كلمة. فإن جعلتها كلمة مستقلة سبقتها من أو ما فهنا اسم موصول، وإن جعلتها جزءا من كلمة فتكون ماذا كلها اسم استفهام، ومن ذا كلها إيش اسم استفهام، وإن لم تسبقها لا من ولا ما إيش اسم إشارة. صح صح ها؟ أحسنت يا معاذ. نعطيك الآن المثال الذي أتى به المؤلف رحمه الله تعالى. قال وألا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما، نحو ماذا صنعت. شوف الآن، خلينا الآن أول نعملها، خلينا الآن إيش ماذا نعملها، نقول ماذا صنعت. إذا قدرنا أن ذا كلمة مستقلة إيش بيكون الإعراب؟ تكون اسم موصول. طيب بيكون ما استفهامية في محل إيش؟ في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول في محل رفع خبر. قدرت الآن ذا أنها كلمة مستقلة بمعنى إيش؟ معنى الذي صنعت فعل، فعل وفاعل، صنعت فعل ماضي وفاعل تاء. طيب جملة الصلة، صلة الموصول لا محل لا من الإعراب. أحسنت. العائد ممكن تحصل مساعدة الآن، من يعطيه العائد؟ هات. صنعته أي ما الذي إيش؟ ما الذي صنعته؟ إذن العائد محذوف. هذا إذا قدرنا ذا غير غير غير غير ملغاة. إيش بغير ملغاة؟ أي جعلناها كلمة مستقلة ما ركبناها تركيبا واحدا كالكلمة الواحدة. طيب إذا الآن قدرناها مع ما اسما واحدا، ها ماذا صنعت عندما انهت؟ ماذا أعطنا ماذا إيش إعرابه؟ اسم استفهام في محل مبني على السكون في محل. ماذا صنعت؟ صنعت ماذا؟ صنعت ماذا؟ ماذا صنعت؟ صنعت ماذا؟ فعل وفاعل ومفعولا به في محل نصب مفعولا به، وصنعت ايش؟ ها فعل وفاعل، فعل وفاعل. طيب قال اذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا. طيب اذا كان ايش؟ قد يكون فاعل. ايش الظاهر؟ هات مثال. ماذا صنعت؟ محذوف. ايوه ايوه. طيب اعطنا مثال. ماذا؟ لا، ماذا جاءك؟ ممكن. ماذا جاءك ممكن يكون ايش؟ مبتدا، وجاءك قبلة فعلية في محل رفع خبر. طيب إذن هذا بالنسبة لي ذا، ذا بشرطين تكون اسما موصولا. الشرط الأول يا أخوان نعيده، ما أو من الاستفهامية، فإن لم تقدم ما ولا من الاستفهامية فهي اسم إشارة. الشرط الثاني أن تكون كلمة مستقلة، فإن كانت غير مستقلة بأن قدرت مع ما أو مع من كلمة واحدة فإنها إيش؟ فإنها ملغاة، يصبح الكلمة كلها ماذا أو من ذا إيش اسم استفهام، تنظر في موقعه. طيب ممكن نعطيكم أيضا يعني ماذا أيضا ضابط، يعني هو من السياق قد تعرف هل هي ملغاة أو هي اسم موصول. من السياق مثلا إذا قيل لك ماذا صنعت خيرا أم شرا، هنا ماذا صنعت خيرا أم شرا، شوف خيرا أم شرا، هذا بدل، بدل من إيش؟ من ماذا؟ إذن بيكون ماذا، ماذا هنا ملغاه ولا مع تعمل ملغاه؟ وإذا قال ماذا صنعت خير أم شر، فيكون بدل من ذا، أحسنت، فيكون بدل من ذا، فتكون ذا إيش الآن؟ اسم إيش؟ اسم موصول. هذا من السياق. طيب عندنا الآن قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون، إيش نقرأ نحن؟ قل، قل العفو، صح؟ طيب قل العفو الآن، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. إذن ماذا هنا إيش؟ ملغاه. فماذا هنا اسم استفهام في محل نصب إيش؟ مفعولا به. قل العفو أي ينفقون إيش؟ العفو. طيب إذا في قراءة قل العفو، في قراءة قل العفو، فإذا كان على الرفع الآن تكون إيش؟ عاملة، اسم موصول. إذن جاءت، يعني الآن إحنا قلنا خارج القرآن، لا جاءت. إذن ماذا ينفقون ممكن أن تجعلها عاملة، ممكن أن تجعلها إيش؟ غير عاملة بحسب القراءة. إذا قلت قل العفو فماذا اسم استفهام في محل نصب إيش؟ مفعولا به. وإن قلت على قراءة قل العفو إذن ما اسم استفهام وذا ها اسم موصول في محل رفع إيش؟ خبر. ها المؤلف كيف جعلها في نعم جعله على القراءة دي، أحسنت. يسألونك ماذا ينفقون، ها قل ما أنفقتم من خير، ها يمكن الآية الأولى، نعم. طيب في هناك يعني مواضع يتعين فيها الإلغاء، ما تقدرش تقول هذا ذا اسم موصول إذا جاء بعدها اسم موصول، إذا جاء بعد ذا اسم موصول، من ذا الذي، هنا ما يمكن تقول هذا اسم موصول ذا، هنا مباشرة من ذا إيش؟ كلها إيش؟ كلمة واحدة استفهامية. إذن إذا جاء بعدها اسم موصول بعد من؟ ذا. إذا جاء بعدها أي بعد ذا اسم موصول، فيتعين إيش؟ الإعمال ولا الإلغاء؟ الإلغاء. إذا وقع بعدها اسم موصول كقوله تعالى من ذا الذي. طيب إذا قلت أنا من ذا الشاعر؟ من ذا الشاعر؟ ايش تكون هنا اعرابها؟ ايوه هات على حسب مدام، هات الله يحفظك. ايوه هات. يعني اذا قلنا من استفهاميه وذا موصوله الذي الشاعر كيف ملغاه؟ يعني من ذا اسم استفهام؟ ايوه من ذا الشاعر، من ذا الشاعر يعني اسم استفهام من ذا كامل، والشاعر خبر. طيب انا ما ادري هذا، هل من هناك من النحاة من يقول، لكن انا عندي شيء ثاني، حد يقدر يجيبه؟ من ذا؟ ايوه ايوه ايوه ذا يعني ايش؟ خبر اسم موصول. من الذي الشاعر؟ ما شاء الله يعني ها ها من ذا؟ من ذا الشاعر؟ ها؟ لا لا ايش؟ فين ال؟ لا ايوه الشاعر امتدى مخر. لا في عندي حاجة ثانية انا، احسنت. من ذا الشاعر؟ من هذا الشاعر؟ هنا ذا اسم اشارة، إذا أريد باسم الإشارة فإنها تكون ملغاة، إذا أريد به اسم إشارة فإنها تكون ملغاة. يعني يقول إذا ما إذا, إذا إذا لم يأتي قبلها اسم استفهام فهي إيش؟ اسم إشارة. إذا جاء قبلها استفهام وأردت بها الإشارة ها اسم إشارة. بس هذا من باب كما يقال التمويه. طيب ما شاء الله، كنا ندخل في الجملة لكن نجعل غدا ختام اسم الموصول. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.